إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، تعلمون جميعًا عباد الله أننا في نهاية الأسبوع الماضي قد ودعنا عامًا هجريًا انقضى وانتقص من أعمالنا، واستقبلنا عامًا هجريًا جديدًا لا ندري أنستكمله أم لا. ولذا فإن العاقل منا يا عباد الله هو الذي يقف مع نفسه وقفة محاسبة، لأن ما مضى في العام الماضي لن يعود، لكنه محصى ومكتوب. فتذكر يا عبد الله، تذكر قول ربك جل في علاه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فربحك وخسرانك يا عبد الله في عملك، فلا تفرح بمرور الأيام والليالي ولا بمرور الساعات والشهور إلا إذا أمضيتها في عمل صالح يسرك يوم القيامة أن تراه. ورحم الله من قال ناصحا ومذكرا: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. خير عمل تعمله يا عبد الله ما يسرك يوم القيامة أن تراه، ولن يسرك يوم القيامة عمل إلا عملاً عملته وأنت مخلص فيه لله ومتبع فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحاسب نفسك يا عبد الله، حاسب نفسك على الإخلاص، حاسب نفسك على الاتباع، لأن الله جل في علاه يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاعبد الله مخلصا له الدين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه كائنا من كان. أيها المسلمون، إن في توديعنا لعام هجري واستقبالنا لآخر دروسا وعبرا وعظات لا ينبغي أن نغفل عنها. ومن هذه الدروس والعبر يا عباد الله أن هذه الدنيا فانية. نعم، هذه الدنيا فانية كفناء العام الهجري الذي ودعناه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا. أو قال عليه الصلاة والسلام: إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها، يعني استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها. هذه هي الدنيا يا عباد الله. من عرف هذه الحقيقة يا عباد الله فلا ينبغي له أن يطيل فيها الأمل، عملاً بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر حين قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقد فهم ابن عمر رضي الله عنهما فهم هذه الوصية، وكان يوصي بها غيره ويقول: وإذا أمسي إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. صدق رحمه الله. هذه هي الدنيا يا عباد الله، لكن من منا يعمل بهذه الوصية؟ من منا عرف هذه الحقيقة وجعل من دنياه مزرعة لآخرته؟ من منا وعى هذه الحقيقة يا عباد الله؟ إلا من رحم ربه. وإلا فلماذا يتقاطع الأحبة من أجل هذه الدنيا الفانية؟ ولماذا يعادي الرجل أخاه ويهجر أمه وأباه لأجل هذه الدنيا الفانية؟ لأن قلوبهم تعلقت بها، لأنهم خدعوا ببريقها وزخرفها، وتعلقت قلوبهم بها حتى عصوا الله جل وعلا وحتى نسوا الآخرة. فاللهم رحمك رحمك. ومن الدروس والعبر أيضا يا عباد الله أن ندرك أن الأيام والليالي أوقات ثمينة في حياتنا. الأيام والليالي والساعات والشهور يا عباد الله أوقات ثمينة، يجب أن نستغلها في مرضاة الله، يجب أن نمضيها في طاعة الله، لا أن نهدرها في الذنوب والمعاصي والقيل والقال والغيبة والنميمة والسب والشتم، لأن مرورها يا عباد الله ينقص من آجالنا ويؤذن من قضاء أعمالنا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. والعاقل منا يا عباد الله هو الذي يعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال فيها: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. واعلم يا عبد الله أن أعظم زاد تتزود به في هذه الحياة الدنيا، أعظم زاد تتزود به لآخرتك في هذه الدنيا، هو تحقيقك لتقوى الله جل وعلا، لقوله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. والتقوى يا عباد الله هي السر الذي بينك وبين الله، هذه هي حقيقة التقوى، السر الذي بينك وبين الله جل وعلا. لا أن يمدحك الناس ولا أن يثني عليك الناس، فهذا كله لا يقدم ولا يؤخر، وإنما لينظر كل واحد منا يا عباد الله، لينظر كل واحد منا في صلته بربه سبحانه وتعالى، من جهة فعل الطاعات ومن جهة ترك المحرمات. ومن الدروس والعبر أيضا عباد الله أن لكل بداية نهاية، فكما بدأ العام الذي ودعناه وها نحن قد ودعناه وانتقلنا إلى عام جديد، فإن هذا عباد الله يذكرنا بانتهاء أعمالنا. نعم، يذكرنا بانتهاء أعمالنا التي لا محالة في نهايتها. فنهاية العام يا عباد الله تذكرنا بالموت، وكفى بالموت واعظا. نعم، كفى بالموت واعظا، ولكن لقسوة قلوبنا يا عباد الله ونسياننا للآخرة وتعلق القلوب بهذه الدنيا صرنا لا نتعظ بالموت، نشيع موتانا ونحن نضحك كأن الأمر لا يعنينا. فمهما طال عمرك يا عبد الله لا بد أن يأتي يوم النهاية. فيا سعادة من استعد لهذا اليوم، يا سعادة من استعد لهذا اليوم بصالح الأعمال، لأن الموت يأتي بغتة ولا يستأذن أحدا. فهل تذكرت يا عبد الله، هل تذكرت تلك اللحظات العصيبة، هل تذكرت تلك اللحظات العصيبة التي ستفارق فيها هذه الدنيا؟ هل تذكرتها يوما ما وأنت تقرأ قول ربك جل وعلا: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق؟ هل تذكرت هذه اللحظات العصيبة التي يثقل فيها اللسان وتشتد فيها الأحزان ويبكي منك عنك الأهل والولدان، لكن سكرات الموت تنسيك كل هذا يا عبد الله، تنسيك كل هذا بما فيها من الشدة والألم؟ كيف لا يا عباد الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عانى من سكرات الموت، وكان يقول: إن للموت لسكرات، فكيف بأمثالنا من العصاة؟ كيف تكون سكرات الموت لأمثالنا؟ والله جل وعلا يقول: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. نعم يا عبد الله، هذه بداية النهاية. فكما انتهى عام هجري واستقبلنا آخر جديدا، كذلك كل واحد منا يا عباد الله إذا مات في هذه الدنيا فإنه تنتهي حياته، ولكن ينتقل إلى دار أخرى هي دار الحساب والجزاء. نسأل الله جل وعلا أن يكرمنا بسعادة الدارين، وليوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وأكثرنا عباد الله كما قال سبحانه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فاستعدوا عباد الله، استعدوا للقاء الله جل وعلا، واجعلوا من انقضاء هذا العام الهجري مبدأ لتوبة نصوح تستقبلون بها عاما هجريا جديدا يمضيه الواحد منا في طاعة الله جل وعلا. واعلموا عباد الله أنه بنهاية العام الهجري نكون قد استقبلنا عاما هجريا جديدا، بدايته شهر محرم، وهو أول شهور السنة الهجرية. وهذا الشهر عباد الله هو من الأشهر الحرم التي يجب على كل واحد منا ألا أن يحرص فيها على طاعة الله، وأن يحرص فيها على اجتناب معصيته سبحانه وتعالى، لأن الله قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومما يستحب عباد الله في هذا الشهر الإكثار من الصيام، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فصم يا عبد الله، صم يا عبد الله أياما تسعد أن تراها يوم لقاء الله جل وعلا. وهذا الشهر عباد الله مليء بالأحداث والدروس والعبر والعظات التي لا يتسع المقام لذكرها، ولعلنا نذكر ببعضها في جمع قادمة. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.